بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والصفرة والكدرة في زمن العاد والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض، حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر، أي يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرض، وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا، يركع ويسجد، ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها، ولا كفارة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لعلنا نستعيد أحوال المستحاضة تقسيم على عجل، ولأنها لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى المعتادة، فهذه على عادتها سواء في موضعه أو في عدده. طيب الثانية بل لها عادة وتمييز، نعم. المذهب على عادتها، والقول الثاني التمييز، والراجح الرجح المذهب الثالثة بل ليس لها عادة ولا تمييز، هذه ترجع إلى أقاربها في السن والخلق، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، الرابع ما هو؟ أي أحسنت، نعم، من لا عادة تمييز ونسيتها فهي كالتي ها لا عادة لها ولا تمييز. ونقفنا لأن صعد زمن العادة كمل ولم ينقطع هنا. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ها. قال رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. والصفرة والكدرة، بالنسبة للصفرة، الصفرة هي ماء كالصديد يعلوه صفرة. الصفرة هي ماء كالصديد يعلوه صفرة. والكدرة هو ماء ممزوج بحمرة. الكدرة هو ماء ممزوج بحمرة. وعندنا أيضا القصة البيضاء، عندنا أيضا القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يقذفه الرحم، هي ماء أبيض يقذفه الرحم بعد انتهاء مدة الحيض، ماء أبيض يقذفه الرحم بعد انتهاء مدة الحيض. قيل إنه يشبه العجين، قيل يشبه العجين، وقيل يشبه ماء الحمص، وقيل يشبه ماء الجص، وقيل يشبه المني. وعلى كل حال النساء يختلفن في ذلك. هذه هي القصة البيضاء، لأن لها علاقة في وقت الصفرة والكدرة إذا كانت بعد الطهر. قال المصنف: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. في زمن العادة حيض، قول المصنف الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، يفهم من قوله أنها إذا لم تكن في زمن العادة فلا عبرة بها، أن الصفرة والكدرة إذا لم تكن في زمن الحيض فلا عبرة بها، فلا عبرة بها. وعلى هذا تكون الصفرة والكدرة لها ثلاث حالات، تكون الصفرة والكدرة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون قبل الحيض، الحالة الأولى أن تكون قبل الحيض فليست حيض، لا عبرة بها. الحالة الأولى أن تكون قبل الحيض فلا عبرة بها. الحالة الثانية، الثانية أن تكون في زمن الحيض، في زمن العادة فهي حيض، حكمها حكم الحيض. أن تكون في زمن العادة فحكمها حكم الحيض. يعني مثلا امرأة عادتها سبعة أيام، ثلاث أيام ينزل الدم واليوم الرابع نزلت صفرة وكدرة، فإنه يعتبر حيض، يعتبر حيض. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن تكون في آخر الحيض، أن تكون في آخر الحيض يعني في آخر العادة، ما يأتي بعدها دم، ما يأتي بعدها دم. فالمذهب، المذهب أن حكمه حكم الحيض، المذهب حكمه حكم الحيض حتى ترى القصة البيضاء، حكمه حكم الحيض حتى ترى القصة البيضاء. والقول الثاني، القول الثاني أنه لا عبرة بالكدرة والصفرة إذا انقطع الدم، لا عبرة بالكدرة والصفرة إذا انقطع الدم. ودليله ما رواه البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، حديث معطية في الصحيح: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فدل على أنها لا عبرة بها ما دام أنها لم تكن في زمن الحيض، زمن الحيض. أما رواية أبي داود بعد الطهر، رواية أبي داود بعد الطهر، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنها لا تعتبر من الحيض ما دام أنها في آخر الحيض، قد انقطع الحيض فإنه لا عبرة بها. لأن من النساء من لا ترى القصة البيضاء أصلا، لأن من النساء من لا ترى القصة البيضاء. قال رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، ولو تكررتا يعني لو تكررت الصفرة والكدرة. قال لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود، هذه رواية أبو داود، لفظ أبو داود بعد الطهر، لفظ الصحيح مطلقة، لفظ الصحيح مطلقة لا نعد الكدرة الصفرة والكدرة شيئا. قال: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقى فالدم حيض. هذه مسألة يعني مرة نظيرها، يعني إذا كان يوم دم ويوم نقى، ها في المذهب الدم حيض والنقى طهر. والشارح البهوتي قال: أو أقل أو أكثر، لأن المذهب ما يشترطون يوم وليلة، يشترطون إذا كان هناك نقى لو الوقت يسير تغتسل، وإذا عاد الدم يكون حيض. فالنقاء الخالص طهر والدم حيض، هذا المذهب. ها والقول الثاني أنه لا يكون طهر إلا إذا كان يوم كامل، إذا كان النقاء والجفاف يوم كامل فإنه يعتبر طهر، أما إذا كان أقل فإنه لا يعتبر طهرا. المصنف يقول: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض، حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، يعني مجموع الدم، وهذه يسمونها الملفقة، يعني تلفيق. فمثلا اليوم رأت الدم ساعتين، ها وغدا ثلاث ساعات، وبعده عشر ساعات، الحيض متى يكون؟ لابد أن يكون أكثر أقل له كم؟ يوم وليلة. فتجمع الأوقات، إذا كان مجموع الأوقات يعدل يوم وليلة فيعتبر النقاء طهر والدم حيض. أما إذا كان مجموع الدم أقل من يوم وليلة، تجمع في عدد الأيام يكون أقل من يوم وليلة، فإنه لا يكون حيض، لا يكون حيض لأنه أقل من مدة الحيض. ظاهر المهم ظاهر. ولهذا يقول: حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. يقولون النقاء إذا تخلل الحيض طهر، لكن يكره الوطء، يكره الوطء. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يكره، الرواية الثانية لا يكره، أدام أنه طهر فإنه لا يكره. قال ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أكثره، يعني ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة. يعني إذا كان مجموع الدم يكون كم؟ أكثر من 15 يوم، فيكون الدم استحاضة، يكون الدم استحاضة، والنقاء طهر، والنقاء طهر. والمستحاضة طاهرة أو حائض؟ ها طاهرة كالطهر. قال ما لم يعبر أكثره، ما لم يعبر أكثره، يعني إذا وصل الدم إلى 15 يوم فإنه يكون بعد ذلك استحاضة، أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول ومذي وريح وجرح لا يرقى دمها ورعاف دائم تغسل فرجها وتعصيبه إلى آخره. هذا من حدثه دائم، من حدثه دائم. والمستحاضة هي في الدرجة الأولى ممن حدثه دائم، فالمستحاضة به سلس بول، به سلس ريح إلى آخر الذي لا ينقطع حدثه، هذا يتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت يتوضأ ويصلي به فروض ونوافل. والمستحاضة أيضا مثله كالذي به سلس بول ونحوه. قال والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه، أو جرح لا يرقى دمه، هذا بناء على الدم ينقض الوضوء، الدم ينقض الوضوء، أو جرح لا يرقى دمه، أو رعاف دائم، أو رعاف دائم، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصيبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان إلى آخره. الذي المستحاضة والذي به سلس بول أيضا يغسل فرجه ويتوضأ ويتحفظ حتى لا ينزل في المسجد شيء، لا ينزل في المسجد هذا. والمستحاضة كذلك، فإن لم يمكن عصبه كالبصور صلى على حسب حاله، يعني إذا لا يمكن عصب الدم كان يكون به مرض بصور فإن هذا الدم لا يرقى ولا يمكن عصبه ولا يمكن منعه، فإنه يصلي وإن كان الدم يخرج، يصلي وإن كان الدم يخرج، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، وهذا قد اتقى الله ما استطاع. قال فإن لم يكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم عادتهما لكل صلاة ما لم يفرط، ما يلزم، يعني ما يلزم أن تعيد الصلاة، ما يلزم أن تعيد الصلاة، لأنه حدث، حدث مستمر، حدث مستمر. وقوله ولا يلزم عادتهما مثنى، يعني إعادة الغسل والعصب، إعادة الغسل وعصب الجرح الذي لا يرقى، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، ما لم يفرط، ما لم يفرط يعني ما لم يكثر، ما لم يكثر، لأنه إذا كثر قد يلوث المكان، فلا بد من عصبه. قال وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، هذا قاعدة في من حدثه دائم، مستحاضة وغير مستحاضة، فإنه يتوضأ لدخول وقت كل صلاة. ومتى يحدث؟ يعني المريض الذي في سلس بول ومثل الاستحاضة، إذا أراد أن يصلي الظهر متى يتوضأ؟ ها إذا دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، ويصلي بهذا الوضوء إلى أن يخرج وقت الظهر، يصلي فروض ونوافل. وهل ينتقض وضوءه؟ لا، على الصحيح كما مذهب الإمام مالك ما ينتقض وضوءه إلا بناقض جديد، إلا بناقض جديد. أما المستمر هذا فإنه لا ينقض وضوءه، المستمر هذا فإنه لا ينقض وضوءه إلا إذا خرج الوقت، أنت وقت الظهر فإن الوضوء ينتقض ويتوضأ للعصر. قال وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، إن خرج شيء، وتصلي، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، ما دام الوقت فروضا ونوافل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. قال وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، لأن هذا الوضوء ها لهذا الوقت، هذا الوضوء لهذا الوقت، فتصلي أو يصلي من به سلس بول ما شاء من فروض ونوافل لأنه قد ارتفع حدثه. قال فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، يعني إذا لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب الوضوء، إنما الوضوء يجب إذا خرج منه حدث مستقل، خرج منه حدث مستقل فإنه يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: وتصلي ما دام الوقت فروض ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمن يتسع الوضوء والصلاة تعين. هنا يقول المصنف: إذا انقطع هذا الحدث المستمر، يعني الاستحاضة توقفت أو من به سلس بول توقف البول، لكن توقف في وقت يتمكن فيه من الوضوء فإنه يعيد، وإن لم يتوقف وقت يتمكن من الوضوء فإنه لا يعيد، حدثه مرتفع، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يتوضأ، لأن من به سلس بول ممكن يتوقف لحظات، ممكن يتوقف 5 دقائق 10 دقائق ثم يعود، ممكن يتوقف ربع ساعة ثم يعود، الحدث مستمر. لكن هنا قيدوه بالتوقف، كم وقته؟ زمن يتسع، يتسع الوضوء، والوضوء كم يتسع له وقت؟ ممكن يقل 5 دقائق، أو أقل، ممكن أقل. على كل حال هم يقولون إذا انقطع وقت ممكن يتوضأ ثم عاد فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ، وإلا فلا، وإلا فلا. والصحيح أنه لا يتوضأ ما دام الحدث مستمر، فالتوقف هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي. قال: وإن اعتيد، لأن الحقيقة الصحيح أنه لا عبرة بانقطاعه، لا عبرة بانقطاعه، لأن الاستحاضة دائمة، سلس البول دائم، فالانقطاع الذي يتخلل هنا فإنه لا أثر له. قال: وإن اعتيد انقطاع زمن التسع الوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، أمكن الإتيان بها كاملة، يعني أمكن أن يأتي بالعبادة، يتوضأ بالصلاة كاملة بعد الوضوء، لكن هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة. أما إذا كان يعني البعض الآن يعني يظن أنه سلس وليس بسلس، يعني يقول أحيانا أحس أن خرج شيء وليس بوسواس هو حقيقي، تقول هذا ينتقد وضوءه، يعني الحدث ليس مستمر. بعض الناس يعني فيه مرض بعد 4 ساعات 5 ساعات يخرج منه شيء، هذا يتوضأ، لأنه إذا أراد أن يصلي ينبغي له أن يتوضأ وينتظر قليلا ثم يتوضأ ويذهب إلى الصلاة. الكلام على من حدثه مستمر لا ينقطع، فهذا لا يضر توقفه بعض الأحيان. قال: لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا، لأن الغرض دفع خروجه بقدر ما يستطيع الإنسان، إذا كان ممكن أن يدفع السلس فإنه يدفع، فإذا كان إذا صلى قائما خرج منه شيء، وإذا صلى قاعدا لم يخرج شيء، نقول صلي أبو أحمد صلي قاعدا أو راكعا أو ساجدا، يركع ويسجد، يركع ويسجد. قال: ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها. يقول: المستحاضة لا توطأ إلا إذا خاف الوقوع في الزنا هو، أو خاف أن تقع هي في الزنا. الدليل: قالوا قياسا على الحيض، قياسا على الحيض، لأن هذا أذى دم، فلا يطأ المستحاضة، لا يطأ المستحاضة. والصحيح قول الثاني أنه له أن يطأها، والصحيح أنه له وطؤها، وهو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، لأن حكمها حكم الطاهرات، ولأن وقت الاستحاضة يطول، وقت الاستحاضة يطول. وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يسألنا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالهن، فالصحيح أنه لا يكره، صحيح أنه لا يمنع من وطئها. قال: ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها، ولا كفارة فيه. هذا بناء على أنه ممنوع وطئها، ممنوع، فإذا وطئها ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في الوطء في حال الحيض، الكفارة في الوطء حال الحيض، أما الاستحاضة لا كفارة فيها. ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لكل صلاة. هذا مذهب الجماهير من الأئمة وغيرهم، أن المستحاضة لا يجب أن تغتسل، لا يجب أن تغتسل لكل صلاة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ، أن تتوضأ لكل صلاة. فكانت أم سلمة تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل، أقصد أم حبيبة كانت تغتسل، وهذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها، فلا يجب، لا يجب، إنما الاغتسال إذا انتهت أيام عادتها، انتهت عادتها فإنها تغتسل وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. قال: لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، كانت تغتسل عند كل صلاة، فلا يلزم، لا يلزم. ولأن الاغتسال أيضا فيه مشقة وحرج، والشريعة لا تأتي بالحرج والمشقة. قال رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس 40 يوما إلى آخره. شرع المصنف الآن بالنفاس، لأن أحكام الحيض يشمل الحيض والنفاس، يشمل الحيض والنفاس. والنفاس لغة، النفاس لغة، لغة من التنفس، مأخوذ من التنفس الذي هو خروج النفس من الرئة، الذي هو خروج النفس من الرئة بعد إدخاله، خروج النفس من الرئة بعد إدخاله. وبعض العلماء يقول مشتق من التشق، النفس مشتق من التشقق والتصدع، وسمي نفاسا، سمي نفاسا لأنه يصحبه خروج الدم، لأنه يصحبه خروج النفس والمراد به الدم، لأن يصحبه خروج النفس والمراد بالنفس الدم، المراد بالنفس الدم. ولهذا يقال لا نفس له سائلة، يعني لا دم له سائل، وهذا له نفس سائلة، يعني له دم، له دم. فسمي نفاس لأنه يخرج النفس، يخرج النفس وهو الدم. هذا في اللغة، هذا في اللغة. أما اصطلاحا، أما النفاس اصطلاحا، فهو دم يرميه الرحم بعد الولادة أو مع الولادة أو قبلها بيسير. النفاس هو دم يرميه الرحم بعد الولادة أو مع الولادة أو قبلها بيسير، أو قبلها بيسير. وبناء عليه، بناء على هذا، نقول الدم الذي يخرج وقت النفاس له ثلاث حالات، الدم الذي يخرج وقت النفاس له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى ما تراه المرأة مع الولادة، ما تراه المرأة مع الولادة، فهذا نفاس. ما تراه المرأة مع الولادة، يعني ما تراه من الدم مع الولادة، فهو نفاس، فهو نفاس. ثاني ما تراه بعد الولادة، ما تراه بعد الولادة، فهو نفاس، فهو نفاس. ثالث ما تراه قبل الولادة، ما تراه قبل الولادة، فهل هو نفاس أو لا؟ القول الأول وهو المذهب أن يكون قبل الولادة بوقت يسير ومعه أثر، أن يكون قبل الولادة بوقت يسير كاليوم واليومين. نعم، أن يكون هذا موضوعها، ذكرت نفس التفاصيل هذه. نعم، طيب. الثالث، الثالث أن يكون قبل الولادة، الثالث أن يكون قبل الولادة. ها، فالقول الأول المذهب أن يكون قبل الولادة بزمن يسير، بزمن يسير مع الأثر، مع أثر الولادة كالطلق ونحوه، فهذا نفاس، وإلا فلا، فهذا نفاس وإلا فلا. يعني إذا كان قبل الولادة بثلاث أيام أربع أيام خمس أيام فإنه لا يكون نفاس على المذهب، النفاس قبل الولادة بيوم أو يومين، وهناك أثر من الآلام، آلام الولادة. القول الثاني، القول الثاني أنه يعتبر نفاس إذا كان قبل الولادة ومعه أثر الولادة، إذا كان الدم معه أثر الولادة كالطلق ونحوه فإنه نفاس ولو كان قبل الولادة بزمن كثير، ولو كان قبل الولادة بزمن كثير، يعني لا يشترط يومين ولا ثلاثة ولا أربعة. فإذا كان الدم قبل الولادة ومعه أثر آلام من طلق ونحوه فيعتبر نفاس ولو لم يكن الوقت يسيرا. وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول ما دام أثر الولادة موجود فهو نفاس، ما دام أثر الولادة موجود فهو نفاس حتى لو كان الوقت طويل، حتى لو كان الوقت طويل. لكن انتبهوا، كم عندنا حالة، في جميع الحالات يقيد شيء وهو ما يتبين فيه خلق الإنسان. انتبهوا لهذه القاعدة، أن تضع المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان، وسيأتي تفصيله. أما إذا وضعت ما لم يتبين فيه خلق إنسان فليس بنفاس، ولا ترد المسائل الثلاثة التي ذكرناها. انتبهوا، يعني الحالة الأولى ما هي؟ ها، أن ترى الدم مع الولادة فيما يتبين فيه خلق إنسان، الثانية أن تراه بعد الولادة فيما يتبين فيه خلق الإنسان، الثالث أن تراه قبل الولادة فيما يتبين، وهكذا. لأنه إذا كان، إذا ولدت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا يعتبر نفاس، يعتبر دم فساد، تصوم وتصلي، وسيأتي إن شاء الله، سيأتي تفصيله بعد قليل. إذن هذه حالات الدم التي تراها المرأة عند الولادة، هذه حالة الدم ثلاث حالات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس والخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها، أربعون يوما، أربعون يوما. هذا بالنسبة لمدة النفاس، كم يوم؟ المذهب أربعون يوم، المذهب مدة النفاس أربعون يوما، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أيضا، مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أنه أربعون يوم. ويرجحه الشيخ بن باز رحم الله الجميع، يرجحه الشيخ بن باز أنه أربعون يوم، وبناء عليه ما زاد على الأربعين يعتبر دم فساد، يعتبر دم فساد، إلا إذا وافق أيام عادتها، إذا وافق أيام عادتها فنعتبر حيض، وإلا النفاس أربعين. انتبهوا، النفاس كم يوم؟ أربعون، أربعون يوم. طيب وإذا رأت الدم بعد الأربعين، إن وافق العادة فهو حيض، إن وافق يعني مثل عادتها أول الشهر، ولما دخل أول الشهر اكتملت الأربعين، اكتملت الأربعين واستمر الدم، ها نقول الآن انتقلت من أي شيء؟ من نفاس إلى حيث، فتبقى سبع أيام. لكن لو لم يوافق أيام عادتها ها فيكون دم فساد، يكون دم فساد، لأنه ورد أن النفس تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما، تجلس أربعين يوم. هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني أنه أن مدة النفاس أكثر ستين يوم، ستين يوم، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي، أكثره ستون يوما. وهناك قول ثالث أيضا أنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، ها هذا قول من؟ أكيد هذا قاعدة رحمه الله، نعم هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حد لأكثره. والأطباء يقولون، الأطباء يقولون، وإن كان عندنا منهم، الأطباء يقولون إن النفاس هو ما ينزل من المرأة بعد الولادة، ينزل من المرأة بعد الولادة حتى تندمل المشيمة، حتى تندمل المشيمة المنفصلة، حتى تندمل المشيمة المنفصلة بعد تجويف الرحم، بعد تجويف الرحم، فيكون سائل أحمر ثم أصفر ثم أصفر. ويقولون أقصاه ستة أسابيع، يقول أقصاه ستة أسابيع. إذا كان ستة أسابيع كم يوم؟ 42 يوم. لأن يقولون إن المشيمة تندمل ويتجمع الرحم وينتهي بست أسابيع. وبناء عليه نقول النفاس أكثره كم؟ 40، لكن يعفى عن اليسير. يعني لو استمر يوم أو يومين هذا يعفى عنه، يعتبر نفاس. لو استمر بعد 40 مثل يوم أو يومين فهذا يعتبر نفاس، فاليسير يعفى عنه. فإذا كان الدم هو مثلا لم يتغير بعد 40 يوم أو يومين ثم تغير ثم زالت علامته من اللون والرائحة، فهنا نقول النفاس، نقول نفاس، لكن لا يحدد بالأربعين، لأن التحديد بالأربعين يعني قد يكون فيه إشكال. يعني لو زادت عن 40 عشر ساعات، يعني نجعل هالعشر هذه دم فساد وما قبلها نفاس، لا، نقول يسير يعفى عنه. هل يسير يعفى عنه ما دام الأطباء يقولون أيضا ست أيام فإنه يعفى عن اليسير. وعلى هذا نقول القول الراجح ها أن أكثر النفاس 40، لكن يعفى عن الشيء اليسير كاليوم واليومين، يعفى عن الشيء اليسير كاليوم واليومين. قال رحمه الله تعالى وأول مدته من الوضع. هذا أول مدة النفاس، أول مدة النفاس من الوضع. يعني قد تضع المرأة مثلا توأم اليوم، وضعت توأم وغدا وضعت آخر، النفاس ابتدأ من أول وضع. ومدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، وتقدم يعني سبق الكلام على هذا. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، هذا ثبوت النفاس. انتبهوا، لا يثبت حكم النفاس إلا إذا تبين به خلق الإنسان. ظاهر ولا ما بظاهر؟ فإذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنه لا يعتبر نفاس، لا يعتبر نفاس. وعلى هذا نقول ما تضعه المرأة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تسقط نطفة، فهذا ليس نفاسا. ها كم يوم؟ 40، هذا ليس نفاسا. الحالة الثانية أن تسقط علقة، فهذا ليس نفاسا. وإذا قيل ليس نفاس يعني دم فساد استحاض، فهذا ليس نفاسا. ها كم يوم؟ 40 مع 40 الأولى 80. الحالة الثالثة أن تسقط مضغة، يعني قطعة لحم، فهذا فيه تفصيل. إن تبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس. وخلق الإنسان تخطيط للبدن أو يد أو رجل رأس وجه، المهم يكون ما يوضع نرى فيه بعض ما يتكون في البدن، بعض التخطيط، رجل أو يد أو وجه أو رأس إلى آخره. هذا فيه تفصيل، إن تبين فيه شيء من خلق الإنسان فهو نفاس. وإن لم يتبين شيء فليس نفاسا. والعلماء يقولون إذا تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا فهو نفاس ولو خفيا، وهذا بعد كم؟ ها، بعد 80. ولو خفيا فهو نفاس، وإن لم يتبين فليس نفاسا، وإن لم يتبين فليس نفاسا. والغالب، والغالب أن يتبين بعد 90، الغالب أن يتبين بعد 90، من 90 فما فوق هذا يتبين. وإذا بلغ 120 فنقطع بأنه تبين لأنه اكتمل، فإذا بلغ 120 يوم فنقطع بأنه اكتمل. طيب، إذا كان لا يمكن تمييزه، لا يمكن، يعني أسقطته المرأة ولم تنظر إليه، ما رأته ولا نعلم، فالغالب أنه بعد 90 تخلق، الغالب أنه بعد 90 تخلق. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، واضح التفاصيل هذه؟ طيب الخلاصة، انتبهوا للخلاصة، الخلاصة أنه من يوم إلى 80 ليس بنفاس، هذا خلاصة هذه التقاسيم، من 1 إلى 80 ليس بنفاس. ولهذا بعض النساء الآن تعمل ما يسمى بالتنظيف، يصير معها نزيف مثلا وتعمل تنظيف، يعني حمل له شهر، له شهرين هذا 60 يوم، له شهرين 20 يوم هذا كم؟ 80. التنظيف هذا لا يسمى نفاس، تصلي وتصوم وهو دم فساد، وهو دم فساد حتى يوافق أيام عادتها. إذن الخلاصة من 1 إلى 80 ليس بنفاس، من 80 إلى 90 يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر هل تخلق أو لا، فننظر. ما بعد 90 نجزم بأنه نفاس، ما بعد 90 يكون نفاسا، تترك الصلاة والصيام. هذا هو خلاصة ما يتبين فيه خلق الإنسان، ما يتبين فيه خلق الإنسان. والنفاس ما له علاقة بكونه يصلى عليه ويغسل، لا، ما له علاقة، الجهة منفكة، يعني لو أنه لو أسقطت وهو والحمل له 118 يوم مثلا، 118 يوم هنا ما في روح، قطعة لحم، يعني لا يصلى ولا يغسل ولا شيء، يدفن في أي مكان، لكن ويكون نفاسا. لكن بعد 120 يعني 4 أشهر الآن صارت روح، صار إنسان يصلى عليه ويغسل ويدعى له ويشفع لوالديه ويبعث يوم القيامة عمره 33 سنة، لكن قبل نفخ الروح قطعة لحم، ما له حكم. أما النفاس فإنه بعد 90 نقطع بأنه نفاسا. قال رحمه الله تعالى: ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، يعني يثبت حكم النفاس. أما إذا لم يكن فيه خلق الإنسان فإنه لا يثبت له حكم النفاس. قال: ولا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده. نعم، النفاس لا حد لأقله، يعني من النساء من تطهر بعد 10 أيام من نفاسها، بل ذكر الفقهاء أن المرأة قد تلد ولادة بلا دم فلا تكون نفسها أصلا. إذن النفاس ليس هناك حد لأقله. وهنا قضية يعني ممكن ينبه عليها، ولعل أحدكم يعني يسأل أو كذا فيذكرها، لأن هذه مشتهرة وقد سئلت عنها. يعني امرأة طهرت بعد 20 يوم من نفاسها فلم تصلي حتى أكملت 40 يوما، وتقول: كنت أظن أن النفساء لا تصلي إلا بعد 40 ولو طهرت. هذا جهل، هذا جهل، النفاس لا حد لأقله، متى ما طهرت اغتسلت وصلت ولو بعد ولادتها بيوم أو يومين. قال: لأنه لم يرد تحديده. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر حيض إن لم يجاوز أكثره. يقول: مدام النفاس حددناه 40 يوم، إذا جاوز 40 فإن وافق العادة نجعله حيض، فيكون النفاس اتصل اتصل به الحيض وصادف عادات حيضها ولم يزد، يعني ما زاد عن 15 يوم، فإذا استمر الدم بعد 40 15 يوم ها فوقت العادة عادها وما زاد 15 يوم نجعله استحاضة، وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، فإذا جاوز أكثره فإنه يعتبر استحاضة، وإن لم يجاوز يكون حيض. وأكثر الحيض كم؟ ها 15 يوم. يعني لو أن الدم استمر معها إلى 55 يوم ها نجعله نفاس وحيض وحيض. فإذا وصلت إلى 60 ها نجعله نفاس وحيض واستحاضة. قال وتكرر حيض إن لم يجاوز أكثره ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة النفاس. نعم مثل عادتها الدماء التي في وقت العادة تسمى حيض، الدماء التي في مدة النفاس تسمى نفاس. يعني لو أن امرأة طهرت من النفاس بعد 10 أيام ثم بعد 20 يوم عاد لها الدم، ماذا نسميه؟ نفاس، ما نسميه حيض ولا استحاضة. طهرت بعد 10 أيام وعاد لها الدم بعد 20 يوم ها نقول نفاس، نقول نفاس. فما عاد في مدة النفاس يسمى نفاس، كما أن الدم إذا عاد في مدة الحيض يسمى حيض. قال ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة النفاس. ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، يعني انقطع في أثناء 6 أيام أو 7 أيام فتعتبر طهر. ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير، وهذا ورد عن الإمام أحمد أيضا يقول يكره وطؤها لأنه يخشى من الوطء أن يعود الدم، يخشى من وطئها أن يعود الدم في 40 فقال يكره وطؤها، يكره وطؤها. قال أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي. إذا عاد الدم في 40 نفاس، لكن المصنف يقول مشكوك فيه، يعني ها تصلي وتصوم وتقضي بعد 40 وهذا نظيره مرة معنا في المبتدا، صح ولا لا؟ والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن هذا الدم لا نقول مشكوك فيه بل هو نفاس، تترك الصلاة والصيام ولا تقضي احتياطا ولا شيء، ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب. قال فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجب في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا، يعني تصوم وبعد 40 تقضي الصوم احتياطا، والصواب خلاف هذا، بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا القول باطل، يقول هذا القول باطل، ما يوجد في الشريعة أن مكلف يؤمر بالعبادة مرتين، نقول صلى الآن ثم بعد ذلك صلى احتياطا انتهينا، والعبادة مبنية على غلبة الظن، فما دام أن الدم عاد في أيام النفاس أو عاد في أيام عادتها نقول ترك الصلاة، وتركها للصلاة هنا ها تعبدا لله ليس تساهلا، وعلى هذا نقول ليس في هذه المسألة احتياط ولا تقضي ولا شيء. قال والدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحو احتياطا احتياطا ولوجوبه يقينا يقينا، يعني الدم نشك هل هو نفاس أو لا، والصلاة والصوم واجب يقينا، فتصوم وتقضي أيضا احتياطا لأن يقين والدم مشكوك فيه، والصحيح أن نقول ليس عندنا شك مدام الدم في أيام النفاس ولم يعتبر نفاس. قال ولا تقضي الصلاة كما تقدم وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج إلى آخره. شرع المصنف الآن بما يوافق الحيض النفاس وبالفروق التي بين الحيض والنفاس، فأولا سيتكلم على أشياء يتفق فيها الحيض والنفاس، ثم بعد ذلك سيذكر الفروق بين الحيض والنفاس. فقال وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤال على عوض إلى آخره. يقول كما أن الحيض يحل الاستمتاع بما دون الفرج، كذلك النفاس يحل الاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوط الحيض يحرم الوط في الفرج، في النفاس كذلك، والصوم والصلاة يحرم في الحيض أيضا يحرم في النفاس، والطلاق. والعلماء مختلفون في طلاق النفاس، هل هو طلاق بدعي أو طلاق سني؟ فمن العلماء من قال أنه طلاق بدعي قياسا على الحيض، أنه طلاق بدعي، والقول الثاني أنه طلاق سني وليس طلاق بدعي، لأنها لا تبتدئ بالعدة إلا إذا أتت العادة، لا تعتد بالنفاس فلا يكون بدعي، فلا يكون بدعي. وعلى كل حال المذهب يرون أن الطلاق في النفاس لا بأس، لكن في حالة واحدة، إذا كان خلع على عوض، إذا كان على عوض فإنهم يقولون لا بأس، وإذا لم يكن على عوض فظاهر كلام المصنف أنه يخالف الحيض، ولهذا يقول والطلاق بغير سؤالها على عوض، بغير سؤالها، يعني إذا كان الطلاق على عوض وبدون سؤالها فإنه يخالف الحيض، وإذا كان نعم طيب يقول والطلاق بغير سؤالها على عوض، يعني الوطء في الفرج كالحيض، والصوم كالحيض، والصلاة كالحيض في التحريم، واضح؟ طيب والطلاق إذا كان بغير سؤالها على عوض فإنه كالطلاق في الحيض، هذا معنى كلامه. وإذا كان الطلاق بسؤالها فإنه لا يعتبر بدعي، هذا ظهر كلامه ولا لا؟ ما يتضح لكم هذا؟ طيب والطلاق بغير سؤالها على عوض، يعني معنى أنه إذا طلقها بدون تسأل بسؤالها فإنه ليس بدعي، وإذا طلقها بدون عوض فإنه ليس بدعي، هذا ظاهر، هذا اللي فهمته من كلام المصنف، لكن المسألة على كل حال كما ذكرت لكم مختلف فيها، وقد اختلف فيها عالمان جليلان معاصران، الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. الشيخ ابن باز يرى أن الطلاق في النفاس بدعي قياس على الحيض، الشيخ محمد يرى أنه طلاق سني ولا يقاس على الحيض. وعلى كل حال المصنف هنا ذكر ما يوافق الحيض النفاس، ما يوافق الحيض النفاس، قال وفيما يجب كالغسل والكفارة بالوط فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. انتهى الآن مما يوافق الحيض النفاس، انتهى الآن مما يوافق الحيض النفاس، ها واضح لا؟ قال وفيما يجب به كالغسل، الغسل يجب إذا طهرت من الحيض، كذلك يجب إذا طهرت من النفاس، والكفارة بالوط إذا وطئها بالحيض دينار أو نصفه، إذا وطئ بالنفاس كذلك، والكفارة بالوط فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها، يعني الصلاة بالحيض تسقط كذلك في النفاس، الصوم في الحيض لا يسقط كذلك في النفاس تقضي. قال غير العدة، شرع الآن بالفروق بين الحيض والنفاس، شرع المصنف بالفروق بين الحيض والنفاس، فقال غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، ظاهر ما الظاهر، إذا طلقت المرأة تعتد بالحيض، تعتد بالحيض، وإذا طلقت في حال النفاس لا تعتد، يعني تنتظر حتى يأتيها الحيض، ولهذا ممكن النفاس إذا طلقت عندما نقول طلاقها سني كم تكون عدتها؟ ممكن تكون 3 سنوات، لأن المطلقة لابد أن تعتد كم حيضة؟ 3 حيض، فإذا كانت ترضع 2 سنين لا لا لا عادة لها تنتظر حتى يأتيها القرع ثم تحيض 3 حيض وتخرج من العدة، ولهذا الحيض يعتد به في الطلاق إذا طلقها وهي حائض، يعتد فيه مع أنه بدعي ومحرم، والنفاس يقول لا يعتد به، تنتظر حتى تطهر من النفاس ثم تستقبل عدتها من جديد، فمتى ما أتاها الحيض تعده حيضة وهكذا. قال غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ، أيضا هذا من الفروق بين الحيض والنفاس، الحيض علامة من علامات البلوغ، والنفاس ليس علامة من علامات البلوغ، لماذا؟ يقول لأن النفاس فرع عن الحمل، والحمل علامة من علامات البلوغ، إذن علامة البلوغ الحمل وليس النفاس، هذا من الفروق أيضا. وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المؤلي بخلاف مدة الحيض. لا يحتسب بمدة النفاس على المؤلي بخلاف مدة الحيض. الذي حلف هذا من الفروق أيضا، الذي حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر هذا مولي تضرب له مدة. طيب 4 أشهر كل شهر حاضت المرأة فيه 7 أيام نحسبها من الشهر ولا ما نحسبها؟ داخل في الحساب، داخل في الحساب، لكن النفاس لا يدخل في الحساب. إذا طهرت تستقبل 4 أشهر هذا من الفروق بين الحيض والنفاس. قال وإن ولدت امرأة أمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم لا لا لا ليس 3 أشهر 3 أشهر في التي لا تحيض، والمطلقات تربصن من 3 قروء. نعم شيخ، الراجح في الطلاق في النفاس أنه بدعي أو سلم؟ الراجح عندكم. نعم اي نعم طهر، اي نعم تقضي الصلاة لان ما يجوز تركه. نعم البداية ما تصوم، اي نعم البداية ما تصوم، نعم اذا امضت يوم وليلة تقضي. نعم يوم وليلة ولا يوم، المقصود باليوم يوم وليلة، اذا اطلق اليوم فيراد به يوم وليلة 24 ساعة. نعم بعد الطهر. نعم نعم نعم نعم من أول قرء من أول حيض يأتيها. نعم. يعني زمن الرجعة يطول له يصير مع مجال. نعم نعم تأتد أي أي يعني إذا طلقت وهي حائض واضح لا تحسب هذه الحيضة، لا تحسب مع أنها لاغية لأنه بدعي، لكن نعده لها النفاس ما يعد. كيف يعد؟ نعم كيف يعد الآن وهو يعتبر يعد؟ لأن من العلماء الآن من يرى أن العدة في الطهر وليس في الحيض، يعني مثلا إذا طلقت وهي حائض واضح لا، بعض العلماء يرى أن 3 قروء يعني 3 أطهار واضح لنا. الآن إذا طهر إذا انقطع الحيض وطهرت الطهر هذا تاب الحيض الذي قبلها فيعد. أما في النفاس عندما يرى أن القر الطهر إذا طهرت من النفاس كل الطهر هذا لا يعد لا يحسب، فإذا حاضر يحسب ما بعد. نعم نصفه يقيم بالفضة، يقيم بالفضة فينظر الفضة كم تساوي. والآن الفضة طبعا الفضة هي التي أحظ الفقراء، يعني الآن لو صار الذهب أرخص من الفضة نقول يقيم بالذهب، لأن العلماء يقول يقيم بالأحظ للفقراء. يعني الذهب لو أردنا أن نقيم الآن مثلا في الزكاة الغرام يمكن 200 ريال، طيب نصاب الذهب 85 كم ريال؟ اضربوها ما في مدرس رياضيات كم؟ يعني معناها نصاب الفلوس اليوم 20,000 هل عندك 19,000 ما عليه زكاة، لكن لو قومناها بالفضة 595 غرام تيجي يمكن 300 ريال 500 ريال يكون نصاب 500 ريال. هذا الشيخ عبد الله الطيار له كتاب صغير تقييم الزكاة في في في العملة المعاصرة في الذهب والفضة، فوجد أن نصاب الفلوس يطلع من 500 إلى 1,000 ما يتجاوزها إذا قيمها بالفضة. والعلماء يقول هو الأحظ للفقراء. ما معنى الحظ؟ يعني نحاول يكون الناس كلهم عليهم زكاة حتى يستفيدوا الوقت. يعني الدينار أو نصف ديار كم؟ والمراد بالدينار الذهب والدرهم الفضة، ليس الدينار العملة مثل العملة الكويتية وغيرها لا. أي نعم. كم جرام يعني؟ وشو؟ دينار ونصف. الدينار اللي هو الذهب 85 غرام هذا نصاب. كيلو تمر 500 غرام يصير 20,000 واجد.